كان الأخ سارة كان الأخ مدين في سوريا، أين هو الآن؟ من هو؟ محمد عيد عباسي. هو الآن الحمد لله كان سجينا فأطلق سبيله ولا يزال في سوريا. متى؟ هل تعرفه؟ لا أسمع أشرطة قديمة لك، لأني أنا أسمع كل أشرطتك. إيه جزاك الله خير، هو الآن بخير الحمد لله. في الشام يعني؟ في الشام في دمشق. خرج قريب يعني ولا قديم؟ لا صار له يعني شهرين. بس شهرين؟ بس هو سجن مع الأسف أكثر من 10 سنين. ونسأل الله أن يجعل ذلك في سبيله. آمين. الأخوة السوريين الآخرين علي خشان أو حشانه؟ علي خشان في دبي. هو سوري؟ هو فلسطيني ثم سوري. نعم. أصل فلسطين. نعم. ثم سكن في سوريا. عباسي. نعم. وكذلك عباسي محمد عباسي. لا محمد عيد عباسي سوري دمشقي. نعم. أما علي خشان فأصله فلسطيني وهو صهر من أصهاري. أوه ما شاء الله. نعم. نعم المصاهر. أن أتساءل. نعم. ولو بوراء هذه المسافات البعيدة. نعم. أدام أنك تحبني في الله. نعم. وثمن الحث الله والتناصى في دين الله. نعم. هل لي الحق أن أقول أو أن تبشرني بأنك لا تتعامل مع البنوك ولا تودع أموالك في البنوك؟ نعم لا أتعامل مع البنوك. الحمد لله. الحمد لله. وجزاك الله خير، وخذ هذه النصيحة وبلغها من وراءك. نعم. فهمتني؟ إن شاء الله. طيب هل تريد شيئا آخر؟ لا بس حبينا نسلم عليك. سلمك الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كيف الأولاد يا شيخ؟ الحمد لله بخير. وما عندك نية زيارة هنا؟ النية واجدة لكن السبل غير ميسرة. نعم. النية واجدة متوفرة. نعم. لكن الوسائل غير متيسرة. نعم. وبس. أنا شيخ عندما أنسب كلام لك أضع قبل اسمك الإمام وإمامة السنة لا لا ما تضع شيئا من هذا. لا تضع. قل بس. الشيخ وليس علمان. قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أقول الله أكبر. الله أكبر. خير إن شاء الله. خيرا ترى. هل من حاجة أخرى؟ نعم. هل من حاجة أخرى؟ لا ما في حاجة. إذن أستودعك الله وأقول السلام عليكم ورحمة الله. وجود واجب الوجود وهو الله، ووجود ممكن وجود وهو خلق الله. هذا كله عند الصوفية واحد، المخلوق والخالق جميع. ولذلك بعضهم يقول كل ما تراه بعينك فهو الله. إلى هذا يشير هذا الولد أن الوجود واحد مو اثنين. والتوحيد هو اثنين، لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود بحق كما نشرح. في معبودات ثانية. لا هذه المعبودات الثانية هو عين الله. ولذلك لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. يا جماعة والله شيء بيخوف. أنا أحمد أعطيه مثال خطير جدا ليكون الإنسان في خوف من ضلال. وسأله أنه من ولك هذا الكلام يعني أنك ولد صغير أنت؟ قال له هذا من أبوي. قال له شيخي زكاة الفطر. نعم. السنة شيخي تقولون بها؟ لا ما تعبدوها؟ السنة البلدية ما أقول بها أنا نوالي. لا شيخ السنة العادية ما هي البلدية هاي السنة العادية. نعم. أي نعم. وسمعت كذلك الحليب. أي نعم. أي نعم. شيخي احنا من فضل الله عز وجل

مع بلدنا بسوريا؟ أيوة. أنا الآن هون أنت هون؟ أيوة. شو بدك بهنيك لكان؟ لا لا أنت أنت من متى مقيم هنا؟ أنا مقيم من عامين. إيه لا أنت بتصوم معنا. لا لا إياك ولا عليك القضاء. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. يجدد. يعني ما أدت صدقته؟ لا هي صدقة من الصدقات. أيوة. لازم يجددها. أيوة. هو قال له إنه في سمع إذاعة السعودية فقال إنه بكرة عيد. فقال إنه النسي على موعد يعني العيد. فاكتشف إنه إيش؟ إنه اليوم إنه ليس بعيد. إيه شو يعني؟ يعني هو أخرجها يعني ليلة العيد على إنه بكرة ليلة العيد. فاكتشف إنه ما ليلة العيد. يعني يعيد الزكاة مرتين؟ ولا قلنا لك مرتين ثلاثة يعيد يعيد. الله يجزيك خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد أوصاني أن أوصي لك كلاما لكن في المسجد ما أوصيح لي لأني ذهبت لأداء العمرة ورجعت. نعم. كان الله يبارك فيك ذكر لي أنه كان إنه عليهم الإعادة. نعم عليهم الإعادة. الإعادة. إيه نعم. طيب في مسألة لعلها يخفي عنها الكثير. نعم. حقيقة بتصريح الشيخ نور في بداية هذا الشهر وأمام القضاء والمجلس صرح بما يلي، قال نحن ما رأينا الهلال في الأردن ولكن صمنا في بلادنا على رؤية السعودية. عجيب. هكذا أنا والله أقول لك وهذا سمعي بأذني ما واحد يعني نقل لي. قال نحن في الأردن ما رأينا واجتمع مجلس القضاء لهذه البوية واسترسل عليهم الرؤية وقالوا من الدول التي صامت يعني غدا تصوم؟ قالوا السعودية. قال نصوم معكم. أنت هذا؟ هذا بداية رمضان. بداية رمضان. وهو في رمضان يعني أحيانا أثبتوا الشهر مع السعودية صمنا معهم. نعم. كان عندهم 30 رمضان وعندنا 9 كان 30 شعبان وعندنا 29 شعبان. نعم. وصومنا نوح القضاء مع مجموعة المجلس القضائي هذا صومونا رمضان على أساس هذا أنه على منازل القمر السعودية. نعم نعم. الآن تفاجأنا في مفاجأة أنه خالف السعودية والأقطار المجاورة في ذلك على غير رؤية ذلك. كيف؟ أنه ما حدث لديهم أنه ما أتاهم أحد لا في بداية الشهر قال إني رأيت ولا في نهاية الشهر إني قال إني رأيت. مين على غير رؤية؟ عن آخر الشهر أول شهر عن غير رؤية اعتمد على السعودية. يا أخي خلصنا عن أول الشهر آخر الشهر آخر الشهر ما ثبت عنده رؤية للهلال. عند من؟ كيف؟ عند من يا أخي ما ثبت؟ عند المجلس القضائي في الأردن. طيب ما ثبت فثبت عند السعودية. نعم. طيب لماذا لم يأخذوه؟ علمه عند ربي. طيب ما هو السؤال الآن؟ ما رأيك الآن في الربط أنه إحنا في الأردن تبعنا السعودية بمنازل قمرهم بداية رمضان للصيام وعند الإفطار ما تبعناه؟ المسألة عندي أهوى من هكذا. تفضل. ثم هي أشكال مما يظن. تفضل. أولا لو كنا لا ندري أننا ابتدأنا الصيام مع السعودية. نعم. كان علينا أن نصوم مع أول إعلان يعلن إثبات هلال رمضان. نعم. سواء السعودية أو غير. نعم. كذلك علينا أن نفطر وأن نعيد مع أول إعلان. نعم. فهب أننا لم نعلم كيف صمنا. نعم. ولكننا علمنا بأن السعودية اليوم عيده. نعم. فكان المفروض على كل الدول الإسلامية. نعم. أن يكون عيدهم في يوم واحد. صحيح. إذن قضية أنه بدأنا معهم. نعم. وما أفطرنا معهم مش هي المشكلة. أحا. المشكلة الأساسية أننا لا نطبق قوله عليه السلام العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. مع ذلك فأنا الآن منذ الصباح بل من المساء إلى هذه الساعة تتوارد علي الأسئلة ماذا نفعل نحن الأردنيين؟ السعودية أعلنت العيد كذلك سوريا وإلى آخره ماذا نفعل؟ فأنا أقول على الرغم مما ذكرته آنفا أقول نحن نصوم مع إقليمنا مع دولتنا. لماذا؟ ليس لأنه هو الشرع وإنما لأنه أخف الضررين. أعني أن الدولة ما دام لم تعلن العيد، فإذا اتبعنا السعودية فسنجد هناك ناسا مع السعودية وناس مع الأردنية، فبالإضافة إلى أننا منقسمون كدول راح ننقسم كشعب، يعني الشعب الواحد بل البيت الواحد، وهذا وقع في بعض السنين الماضية، الأب مثلا والأم صايمين أو مفطرين والأولاد على العكس من ذلك. لذلك لما كان كما تعلم من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، فأقل الشرين الآن هو أن نصوم اليوم حتى ما نزداد فرقة على فرقة، وهذا واضح إن شاء الله لديك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. ممكن قد يقول قائل أنه الفتنة في يعني بأخص الضررين هي الفتنة أن نصوم يوم العيد. لا، لأنه صيام يوم العيد ما بيعمل فرقة. الفرقة بين الدول موجودة. شئنا ما بينا. لكن الفرقة بيننا نحن مع بعضنا البعض هذه بيدنا. ولذلك فالفرقة الثانية هي شر من الفرقة الأولى من ناحيتين. الناحية الأولى نحن لا نملكها. والمسؤول عنها هؤلاء الحكام. أما الفرقة الأخرى نحن مسؤولون عنها. ثم هي أشد ضررا. كما مثلت لك آنفا بيت من أب وأم وأولاد حينقسم على بعض البعض. هذا بيفطر، هذا بيصوم، هذا بيتسحر، هذا ما بيتسحر. شيء رهيب جدا. يضاف إلى هذا، وهنا ينفع الخلاف كما يقال، أن هناك قول بعدم تبني الرؤية لكل المسلمين على اختلاف مطالعهم. فهذا يفيدنا هنا. أي نعم. إذا نرجع لفتوى الأولى يا شيخنا. طيب أنت تقول عليه أن يعيد. أي نعم. هو كان المسألة في ساعة يعني فيها ساعة وقد أتم ابتداء رمضان، فلماذا يعني نقول له أن يعيد؟ للسبب حتى ما يقع الفرقة. إحنا نقول له أن لا يعني لماذا لا نقول له أنك وقعت في أوقات الأمة في إشكال لأنك فرقتها، لكن الشق الآخر من الفتوى أنه هل نلزمه بالإعادة؟ ما هو بارك الله فيك، هذا سؤال وارد فعلا، لكن يسوى ما يسوى من حوله. ما كان. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أهلا. أكرم أشرفي. وياك إن شاء الله. وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. تمر علينا. الله. تعطي ملاحظة في الفجر بأن زكاة المال يعني تخرج مال لأهل المدينة اللي بكون واحد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أيوه. بعدين سألني أحد الأخوة قال لي أنا هنا رئيس لجنة زكاة مودي للقصة الغربية وأنا مؤتمن على إيصال هذه الزكوات، هل يعني أنا بكون في عملي هذا يعني مخالف بحيث أني أرتكب الإثم ولا في استثناء في الحكم الشرعي؟ ما هي الزكوات التي يسأل عنها؟ زكاة المال يا شيخ. السنوية مش مش زكاة الفطر. من حيث جواز نقلها يجوز، ولكن يراعى في ذلك الأحوج ثم الأقرب. الأحوج ثم الأقرب. نعم. وليس الأقرب ثم الأحوج. لا. نعم يا شيخ. طيب إيش تعني الحديث تخرج من أغنيائهم؟ يعني تعني كل المسلمين ولا البلد اللي هم فيها؟ هذا لا يمكن أن يعني بلدا، يمكن أن يعني إقليما. إقليما. مثلا الاقليم الذي غني به في هذا الحديث هو اليمن الذي ارسل اليه معاذ، واليمن تعرف فيها بلاد كثيره، فحينما يجمع الساعي حينما يجمع الصدقات ما بيجمعها من بلد واحد، ثم هذه الصدقات تجمع في بيت مال المسلمين ثم توزع على المستحقين. ولذلك فتفسير الحديث انه يؤخذ ويوزع في نفس البلد اذا كان المقصود بالبلد هو يعني غير البلاد الاخرى في الاقليم الواحد فهذا خطأ مجسم، وان كان المقصود ما هو اوسع من ذلك اي الاقليم، حينئذ نحن نقول انه هذا هو الذي لا يمكن في تلك الايام، لانه لا يمكن للانسان يومئذ انه يوزع صدقة اليمن في الحجاز او صدقة الحجاز في اليمن لعدم تيسر الوسائل. هذا من جهة، ومن جهة اخرى انما المؤمنون اخوة، فلا فرق بين يمني ونجدي وحجازي وأردني ومصري ولا إلى آخره. ولذلك فالأصل أن يقدم كما كنا الأحوج أولا ثم الأقرب ثانيا. وفي كبارة زكاة مال ولا زكاة أطعام؟ نعم بفرق من ناحية أنه صدقة الفطر يجب أن لا توزع إلى قبل العيد، بينما زكاة السنوية ممكن تقديمها ممكن تأخيرها، ومن هنا اختلفت. ممكن تعرف يا شيخنا؟ ممكن. الله يسعدك يا شيخنا. إذا كان على تعبير الفقهاء إذا كان حيا فيمكن بشرط أن يقول المدين أنا إلي عندك كذا وكذا، إذا بتريد أعتبرها من زكاة مالي. فإذا كان قبلت، إذا قال قبلت جاهز وإلا فلا. أما إذا كان الدين ميتا فلا يجوز اعتباره زكاة ماله. عليك وعليه السلام. ذيك اليوم مرينا بهذيك المنطقة وكان معي أبو عبد الله وقلنا له إنه وين أبو خالد ما منشوفه. فأقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا شيخنا وبارك الله فيكم. وفيك بارك. خارج ملاحظة بتكلم يعني مدام تتكلم مع الزوج، تقول تقديم يا شيخنا تقديم الدين الزكاة على الوصية ولا شيء تقدم واحد الدين لواحد مات بالنسبة للورثة. يقول الله من بعد وصيته يوصى بها أو يوصى بها أو دين. نعم. فلا ترك مال يزكى على هذا المال، يقدم زكاة المال اللي تركه على الوصية والدين. إذا كان الزكاة معلوم أنه ما أخرجها. نعم. فهي حق الفقراء، يجب إخراج هذه الزكاة. أيوه. بعد ذلك الوصية، بعد ذلك الدين. الله يجزاكم خير. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. الحمد لله بخير. الحمد لله. بدي أسألك شيخ، كيف على سرقة الفطر على كم كيلو على النفر؟ كم كيلو رز؟ بدك تدفعي على حسب الفقير. الفقير بيشتري من الرز ولا غيره. أيوة. بنصف دينار. نعم. ومن وسع أو كان في قدرته أن يوسع. نعم. فيزيد الله له في أجره. نعم. يعني هلا أنا بتأكل كمان عن ابني في ألمانيا صح؟ إذا هو ما بيطالع يعني طالع أنت عنه هو بصح. نعم. حتى لو بدي طالع أنا بدي أطلع عنه برضو احتياط. ما في مانع. يعني هلا بدي أطلع على هو مخيمت أنا حوالي 3 كيلو رز على النفر الواحد. لا شو 3 كيلو رز؟ قديش حال 3 كيلو رز؟ انت خذي الخالي وتصرفي. قلت لك نص دينار اقل شيء. الزكاة على كل نفر نص دينار. هذا نعم اقل شيء، لانه هذا التقدير يلاحظ فيه قيمة الاشياء المفروضة في عهد الرسول. نعم. المفروض كان صاع من شعير. نعم. او تمر او زبيب او اقيط. نعم. او نصف صاع من البر قمح. نعم. هذه الاشياء اثمانها بتختلف. نعم. فالفقير بياخذ أرخص ثمن لأنه هذا اللي بقدرته. نعم. والغني بقى هو وثروته ويعني سخاؤه جود نفسه. نعم. فأقل شيء إذا النصر دينار. أقل شيء من نصر لسبعين تقريبا. 70-80 مش مهم بالزيادة. أنا أقل شيء نصر نطق مجال معه. أيوة هذا هو. طيب لو تحطك بفلوس يا شيخ ما بيجوز. ما بيجوز. لا. إلا يدفع أي طعام. أي نعم. طيب بارك الله فيك. فيك بارك. الله بنعاد عليك بخير، هذه أمة محمد المسلمين يا رب العالمين. ايه سلمي على بعضنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. من يقول زيادة هذا الفضل اللي مكتوب في الزكاة تزيد مثلا في الصلاة مثلا؟ هذا فرض وهذا فرض وهذا واجب وهذا واجب. هذه أمور مادية تتعلق بحقوق العباد، أما هذيك تتعلق بحق رب العباد، لا يختلفان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام. شكرا يا شيخ. الحمد لله. إن شاء الله بخير. الله يحفظك. مبارك عليكم العيد يا شيخنا. عليكم جميعا إن شاء الله. شيخ عندي سؤال بس جزاك الله خير. هاتي. وهو أن غدا إن شاء الله في صلاة العيد. أي نعم. نخرج المصليات في سويلح، ياخذوا بسويلح ساحات المدارس أو أرض فاضية. هل تعتبر هذه صلاة خارج المسجد يا شيخ؟ وين بدهم يصلوا؟ في ساحات خاصة بالمدارس أو ساحة فاضية كانت مزروعة هو المهم الخروج عن المساجد إلى فسحة تتسع لأكبر كمية من مصلي أهل البلد. نعم. هذه تعتبر مصلى. نعم. إذا لم يكن فيها أمر منكر. نعم. بالنسبة يا شيخ مثل إيش؟ أي شيء كان، مثلا يكون في هناك تماثيل، أصنام، كذا. أنا أتكلم كلام من عاما من باب الاحتياط. نعم يا شيخ، جزاك الله خير شيخنا. وإياك. بارك الله فيك. أهلين. ويحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم شيخنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيكم. أهلين. شيخنا عندي سؤال يتعلق بصلاة العيد. اليوم صلينا في المسجد، وفي بعض الناس يعني يعيدون غدا إن شاء الله، فطلبوا منا أن يصلوا في نفس المسجد، هل نسمح لهم؟ أولا أنت من أين تتكلم؟ أتكلم من كندا. طيب، وكيف تفرقتم إلى جماعتين؟ والله يا شيخ هما رفض يعني رؤية الهلال في أمريكا من الأمس من 9 أشخاص. طيب. هما يقولون مثلا هنا عندنا في كندا أنهم يترقبون الهلال اليوم، لأنه الأمس كان 28 يوم الأمس من الصيام. اليوم؟ الأمس بالنسبة للناس اللي بدأوا الصيام يوم الثلاثاء. أيوة. فطلع يعني اليوم صلينا صلاة العيد فأتونا يعني وفيه ناس كثيرين يعني ما عيدوا اليوم، فهل يمكن يعني أن نتركهم يصلون في المسجد؟ يعني أنتم الذين صليتم. نعم. كان شهركم 29. نعم. وهم الذين يريدون أن يصلوا اليوم 29. أوه. ما في مانع يا أخي، تسمحوا لهم، لأنه هذه أمور لا يمكن ضبطها وبخاصة في بلاد الكفر. نعم. أنقذكم الله منها. بارك الله فيك شيخنا. في الجزء الثاني من السؤال. نعم. في الإمام يعني خايفين أنه يصلي بهم أي إمام وممكن يكونوا بدع، هل يجوز الإمام اللي خطب بنا اليوم أن يخطب بهم غدا؟ أصل أن لا يتعدد الأئمة في المسجد الواحد ولا الجماعة، هذا هو الأصل. لكن إذا وجدت ضرورة ملحة للخروج عن هذا الأصل، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. فإذا كان هذا الخطيب الذي سيخطبهم يعني يغلب عليه الصلاح، لكن قد يكون مقترنا به شيء من الضلال أو البدعة أو الانحراف، فلا ضير من ذلك، وإمامته إياهم أقل شرا من أن يعيد إمامكم إمامته. المسجد حتى الآن لأنك